ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال له: ماذا تحب؟ قال: أحب لونا حسنا وجلدا حسنا، وأن يذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه الملك فذهب عنه ما فيه، وصار له جلد حسن ولون حسن. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء. ثم أتى الأقرع فقال له: ماذا تحب؟ قال: أحب شعرا حسنا وأن يذهب عني ما قذر للناس به. فمسحه فذهب عنه، فصار له شعر حسن وذهب عنه ما قدره الناس به. ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء تحب؟ قال: أن يرد الله علي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدة. ودعا لهم بالبركة، دعا للأبرص لما أعطاه الناقة البعير قال: بارك الله لك، ودعا للأقرع لما أعطاه البقرة قال: بارك الله لك، ودعا للأعمى لما أعطاه الشاة قال: بارك الله لك. فنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إن الملك أتى الأبرص في هيئته وصورته فقال: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، فأسألك، ولا أجد ما أتبلغ به، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال ناقة أو بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الأبرص: الحقوق كثيرة. ولم يعطيه شيئا. فقال له الملك: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فأعطاك الله لونا حسنا وجلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: إنما ورثته كابرا عن كابر. ثم أتى الأقرع فقال له مثل ما قال الأبرص، فرد عليه مثل ما رد وقال: ورثته كابرا عن كابر. ثم أتى الأعمى فقال له: رجل مسكين تقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. قال: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال له الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ففي هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر لنا هؤلاء الثلاثة النفر من بني إسرائيل. وإسرائيل كما هو معروف هو يعقوب أبو الأنبياء عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فذكر من قصتهم ما سمعنا هؤلاء الثلاثة. وهذا من أسلوب التبليغ النبوي، فإنه عليه الصلاة والسلام يبلغ بكل وسيلة وطريقة تصل إلى القلوب، من قصة يذكرها أو حكمة أو حكم أو ما إلى ذلك. فذكر من حال هؤلاء النفر وكيف أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر لهم ولمن حولهم ولمن بلغ كيف يكون حال بعض الناس، وأنهم على وفق ما أخبر سبحانه وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إلا المصلين. فهؤلاء هذا الرجل الذي ابتلي بهذا المرض والله سبحانه وتعالى يسر له سبيل الشفاء والعافية، ثم بعد ذلك زيادة على ذلك أحسن إليه بالمال وبالبركة، فنمى هذا المال وتكاثر فصار واد من الإبل. ثم يأتيه الرجل الذي هو الملك بصورة رجل أبرص مسكين مبتلى منقطع في سفره، فيسأله: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. فسرعان ما ينسى الحالة التي كان عليها، نسي المرض ونسي الفقر ونسي أسباب التي يسرها الله سبحانه وتعالى في شفائه وإغنائه، وإذا به يتعذر عذرا ليس صادقا فيه. الحقوق كثيرة، ويذكره الملك، يعني ما تركه: كأني أعرفك، ألم تكن كذا وكذا؟ لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فما استيقظ وما انتبه وما أخرج شيء ليرد هذا السائل. وهكذا كان شأن الأقرع هذا الذي حصل له في رأسه ذلك المرض المعروف الذي ينتن بسببه الشعر وتحصل منه الحكة وتساقط الشعر والرائحة الكريهة. فعبر عن حاله وأنه فعلا متضايق، فيأتيه الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى ويغنيه ويبارك له. فإذا به يتنكر بسرعة ويتمرد ويقول مثل ما قال صاحبه: الحقوق كثيرة. فلم يجد ذلك في شيء. أما الثالث الأعمى فقد فتح الله عليه، رد عليه بصره وبصيرته، فكان أن اعترف بفضل الله: كنت أعمى فرد الله علي بصري. ثم ما قال له خذ شاة، قال: خذ ما شئت، خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك، أي لا أشق عليك، لا أشق عليك بشيء أخذته لله، لا أقول أتحكم خذ هذا ودع هذا، خذ هذا القليل دون الكثير، بل خذ ما شئت من نوع ومن عدد. يعني أطلق يده أن يأخذ من العدد ما شاء ومن الأنواع ما شاء. إن أخذت أفاضل الغنم فلا أجهدك، لا أشق عليك، وإن أخذت العدد الذي ترى أنك بحاجة إليه فأنت لك الحق في هذا. فإذا بالملك يعلن النتيجة أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم أيها الثلاثة وقد رضي الله عليك وسخط على صاحبك. فهذا فيه معتبر. هذا المثال يقع لنا كثيرا، ليس ضرورة أن تكون أبرص أو تكون أقرع أو تكون أعمى، فقد تبتلى بأمر من الأمور في مرض من الأمراض، وليس ضرورة أن ينزل الملك فتشفى على يديه، لأن أسباب الشفاء كثيرة، فقد يمن الله عليك بطبيب يجد الداء ويصيب به الدواء فتشفى على يد هذا الطبيب أو هذا المعالج أو هذا الراقي رقية شرعية، أو بأنت بدعائك المخلص لنفسك ورقيتك لنفسك فيكون هذا فيه شفاء، أو غير المرض بلية من البلايا ومشكلة من المشاكل فإذا بك تخرج منها سالما غانما ويبارك لك في مالك فيزيد. فانتبه لهذه الأمثلة ليكن قدوتك ذلك الأعمى، ذلك الأعمى الذي لم يتنكر لنعم الله بل اعترف وبادر وبكل كرامة نفس واطمئنان بأن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، ما كان يدري ما الحقيقة، ومع ذلك ما هي الاختبار. وأنت كذلك أيها المسلم تخرج من مالك فثق بالله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فوالله ما تنفق نفقة لوجه الله ومؤمن وواثق بالله جل جلاله إلا ويأتيك العوض عنها بأسرع ما يكون، لكن إذا كنت على يقين من ذلك ومؤمن بهذا إيمانا حقيقيا صادقا. فنأخذ من هذا الحديث حكم كثيرة، فمنها أن المسلم معرض للابتلاء، وهذا يعني سنة الله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونبلوكم بالخير والشر لتبلون في أموالكم وأنفسكم، آيات كثيرة بهذا المعنى فيها نص صريح على أنك تبتلى ابتلاء عاما وابتلاء خاصا في دينك في مالك في ولدك في أمور كثيرة. إذن ما دمت على علم بهذا، وهذا من فضل الله علينا أن أخبرنا أننا يعني سوف نبتلى، فهذا يجعل المؤمن مستعدا على سبيل الاستعداد، فلم تفاجأ بهذا، فهذا من فضل الله على المسلم أنه عنده علم أنه معرض للابتلاء. وكذلك أن الأمراض مهما كانت واستعصت على الأطباء فلا تستعصي على الله سبحانه وتعالى، فاجتهد في الأسباب المباحة المشروعة، واجتهد في الدعاء والرقية الشرعية، وثق بإجابة الله لك، وإن لم يكن شيء من الإجابة التي تريدها أنت فإنك لن تعدم الأجر والثواب، بدعائك يكتب لك أجر، واطمئنان نفس واطمئنان نفس تطمئن، فلا تبالي بما أنت فيه. فلم يزل هذا المرض، هذه العاهة لم تزل، فلا تقلق ولا تنزعج، فأنت بدعائك دعائك الله سبحانه وتعالى تؤجر وتثاب على هذا. ثم دعاء الملك وكيف عبر: لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ما قال بالله وبك، وهذا مما ينبغي أن نتفطن له، لأن كثير من الناس يغفل عن هذا. فما كان من دعاء للآدم وسؤال الله ينبغي أن يكون بثم، ولا تجمع بين الله جل جلاله والمخلوق بحرف العطف، تقول أسألك أسأل الله وأسألك بل أسأل الله سبحانه وتعالى ثم إني أسألك هذا الشيء. وهذا في الأمور التي يمكنه أن يبذلها لك ويعطيك إياها. ثم إنه لا ينبغي السؤال بوجه الله إلا للأمور يعني العظيمة الخطيرة، لكن من سئل بالله ينبغي أن يقدر الله حق قدره. فإذا سألك أحد بالله فينبغي أن ترده، لكن السائل لا ينبغي أن يحرج الناس. ومر بنا أنه عليه الصلاة والسلام أدب الصحابة رضي الله عنهم لما في حديث ابن عباس السابق، إذا سألت فاسأل الله، فلا ينبغي لك أن تسأل إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن كان لابد تقول للآدمي ثم إني أسألك من هذا الشيء، إن كان مال أو شيء تستعيره أو حاجة يقضيها، لكن أولا أنزل حاجتك بالله سبحانه وتعالى.